أخذ الكتاب حقه وخذ التعجب إيش؟ 200 موضوع التعجب. باب التعجب. نعم. اللسان العربي فيه ياس أصالي التعجب، ولكن النحاة ما بوابوا إلا لصيغتين، صيغة ما أفعل وصيغة أفعل به. وأما في أشياء غالبة يعني التعجب، ولكن ما بوابوا له. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ هذه الآية اسم تعجب. لله داره فارسا هكذا، ولكن ما بوابوا إلا لصيغتين، صيغة ما أفعل وصيغة أفعل به. أيسمع هذه الصيغتين؟ هذا باب التعجب. وله كما قلت لكم وللتعجب عبارات كثيرة، نحو كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، وكذلك سبحان الله إن المؤمن لا يجوز. هذا أسلوب تعجب. وكذلك لله دره فارسا، والمبوب له منها في النحو اثنتان، إحداهما ما أفعله نحو ما أحسن زينب. فأما ما فأجمعوا أجمع النحويون على اسميتها، على أنها اسم ليست حرف، لأن في أحسن ضميرا يعود عليها، والضمير لا يرجع إلا إلى الاسم. واضح. وأجمعوا على أن ما هذا مبتدأ، لأنها إيش؟ مجردة للإسناد إليها. ثم قال سيبويه هي نكرة تامة بمعنى شيء، وابتلي به لتضمنها معنى التعجب، معناه وابتلي به المسمى للابتلاء بالنكرة التعجب. لا تعرفون أن التعجب لا هذا المصور الابتلاء بالنكرة هنا كالتعجب. لا لا بسك يعني شيء قال اكتبه نكرة تتابع هذا الذي قاله سيبويه. وما بعدها خبره وموضعه الجمل اللي بعدها رفع، وقال نقفشوا هذا انت بعد قول نقفش. وقال نقفشوا هي معرفة ناقصة بمعنى الذي، وما بعدها صلة فلا موضع له في الأعراب، أو نكرة ناقصة وما بعدها صفة فمحله رفع. وعليها وعليه ما عن القولين هذا، فالخبر محذوف وجوبا أي شيء عظيم. معنى شيء، ايش معنى شيء هذا؟ نكره شيء البوطله نكره البوطله نكره هذا هناك تكون موطوله معرفه ايش والخبر محدود المصور له. لا أخي إيش مصور؟ يحتاج إذا الخبر. إذا كانت موطولة إيش تحتاج إلى المصور؟ الكلام ما تقوله لها؟ لأنها مبتدا وخبرها محذوف. محذوف في القول لها. إيش مصور؟ أي مصوغ حذف الخبر. ما تحتاج إلى مصوغ. سجلوا هذا لمعرفته أساس الخبر. وحسب ما يعلم جاهل. الذي حسن زيدا يعني شيء عظيم هذا الخبر. هو الاسم الموصول يسمى معرفة ناقصة. لا يسمى ناقصة. الناقصة إذا جعلت هذا كيرا موصوفا. هذا ما قاله الأخبش هنا. لا هذا غير. ما بدأ قال. أنا قصت قال معرفة. معرفة ناقصة قال. إذا كان بمعنى الذي. لا أخي أبدا. ما هو كيرا ناقصة. معرفة الذي ذكر معرفة ناقصة هو قال ما لا يسمى ناقصة. إذن هذا إنها لا توقف كلام ليش وقت إذن كلام لقفش هذا مردود. لا أقول لك هذا معنى نكر ناقصة. أنت اسألني طيب. أنت لا تدعي معرفة ما لا تعرفه أنت لسه طيب. هذه قرأته في كتب غير الكتابات. النكر الناقصة والنكر التامة كلها أعرف الفرق بينهما وأنت ما تعرف الفرق بينهما. طيب أنا أسألك عن المعرفة. لا ما تسأل إنك أنت تجادل. أيوه ما لا أجادل. أنا الحمد لله لي 70-60 سنة أدرس ما شاء الله. لا سأل أعرف حالة التلامذة. أعرف المعطي يضيف بين التلامذة والأشياء. أنا أعرف السؤال الذي يطلب الجواب والسؤال الذي يعني لا هكذا. أنا ما هو الكارثة. أنا أسأل عن قول الأخ. أنت لا أسألني ما تكلم لك لما قلت هذا قلت لك كذا. أسأل عن قول الأخ. لا قول الأخ فش قولان. قول الأخ فش قولان يعرفه. أعرفه القول الأول أنها معرفة موطولة ناقصة قال. لا ما هو ناقصة هو قال هنا يا أخي هذا ذكرت نكرة ناقصة غير طبع هو يكفى لا أو نكر أو ناقصة معناه أو نكر ناقصة نعم. الموصول لا يقال له لا يقال له ناقصة معرفة ما تريد المعرفة تريد الجدال بس الرجاع لغير المعرفة أنا قصد قال هي معرفة بمعنى الذي وما بعدها صلة ولا موضع له أو نكرة ناقصة وما بعدها إيش؟ لا صفة النكرة الناقصة هي النكرة التي تحتاج إلى صفة الناقصة ولذلك تسمى ناقصة. إذن هنا كتاب إيش كتب هنا؟ إيه؟ كتاب هنا مكتوب كده غلط إيه؟ إيه؟ هذا عندنا معرفة ناقصة هو؟ مكتوبة هذه هنا موجودة هذا؟ هنا موجود المسار وما بعدها من الجملة الفعلية خبر هي أي ما معرفة ناقصة. معرفة ناقصة معناه والموصول الموصول هذا لا لأنها تحتاج ليش تسمى ناقصة لأنها تحتاج إلى صلة هذا وما بعدها صلة ولا موضع له أو نكرة ناقصة. نكرة ناقصة كمان موصوفة وأما نكرة تامة اللي قاله في بويها هذا معناه لا تحتاج إلى صلة. خبر محذوف شيء عظيم قال لك محذوف وجودا كمان وأما أفعالك أحسن فقال البصريون الكسائي فعل لنزومه معنى المتكلم دون الوقاية لحم ما أفقرني إلى رحمة الله تعالى وهذا المذهب هو الصحيح ففتحته بلاء كالفتحة في ضربة من زيل ضربة عمر وما بعدها مفتول به وقال بقية الكوفيين اسم لقولهم ما أحيث له وفتحته إعراب كالفتحة في ذيل الحجك وذلك لأن مخالفة الخبر بالممتنع تقتضي عنده بلطماه عند الكوفيين فلا فاضي. إيش معنى هذا الكذب؟ زيد هذا إيش معنى؟ زيد اخترع الكوفيون هذا في زيد ايش معنى كلام فاضي هذا الحب ولا هي قالوا لك افعلها افعلها هنا ها. ليست فعل قالوا له اسم مبتدا منصوب ايوه نعم ليه ليش نصيبه لان عند الكوفيين مخالفه الخبر المبتدا تقتضي نصبه نصبه نصبه سيدنا نعم سيدنا سيدنا هذا بمعنى ايش ها سيدنا هذا هو المبتدا تقتضي مخالفه الخبر المبتدا مخالفة الخبر المبتدأ تقتضي عندهم عند الكوفيين نصب الخبر نعم اللي هو زيدان والله نعم احسن زيدان نعم اذا كان معنا شيء اذا ما هذه احسن احسن ايش احسن ما تكون لأن نقول مثلا وذلك هذا الكتاب الذي نصب الخبر لا أتوى هذا الكتاب حق كلامك هذا كتاب أحسن كلامك نقول مثلا الشيخ سأل الكتاب الشيخ سأل الكتاب شو أقول لك شو أحسب الكتاب تعجب طبعا ما مر عليك للمصبغة التعجب التعجب ما هذا فيه معنى التعجب هي في المرتبة فيها معنى التعجب طيب زيد منصوب على التشبيه إذن على رأي كوفيون ماذا نقول في عربي أحسن يا شيخ مبتدا أحسن مبتدا ولا خبر أحسن يقول بينه اسم ايش يقولون فتحة وفتحة اعراب لعب اسم يقولوا لعب ايوه نعم احسن ايش اقول لك هذا مذهب مصلح نعم نعم لكن ما ليش لا زيد عندك ذلك لان مخالفة الخبر نعم نعم. على رأي كوفيون نقول مرفوع بالفتح نيابة عن الضمة على كلامه المرجوح ده أحسن زي ما قال عمر يعني أمني على الفتح على ربع الخبر لا فتح الموصول فتح إعراب ليس فتح بناء وزيد عندهم مش لا هو يقول أحسن عند الكوفيين معناته اسم ليس فعلا الذي ما ما ما لا في أحسن بمعنى الذي على الذين يزيد أحسن الجملة لا محل لها من عرض أصبر أصبر الشيخ زين نعتبره شيء أخي لا تعلم فيها ما في الذي هو قال له يقول لك ما يعني تعجبه وقع مبتلى تظهر مبتلى في اليكا التعجب طيب وزيره أحسن في علم ما قد يعرف شو مدع الخبر ما عندما المتفق شو مدخلوه وزيدا مبتلى بس لا الكلام المرجوح كلام الكوفيين لا نحن ما لنا الكلام ايوه ما قال الحاجة ما قال الحاجة كلام المصريين هذا كلام الراجح بس ما تعجبين مبتدا واحسن في علماده والفعل هو الجملة خبر غير مفعول به منصوب الكلام مدحوق لأن مخالفة الخبر للمبتدا تقتضي عندهم نصب نصب الخبر لا وأحسن إلا ما هو في المعنى وقف المزيد زيد نعم وانضى منهما وزيد عنده مشبه بالمفعول به نعم الصيغة الثانية أفعل به نحن أحسن بزيد وأجمعوا على فعلية الأفعيل ثم قال البصريون لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر وهذا أفعل لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر وهو في الأصل فعل ماضي على صيغة أفعل به على صار ذا كذا فأغد البعير بمعنى صار ذا كذا ثم وجدت الصيغة فقبح إسلام صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر وزيدة الباء في الفاعل تمام يا صار على صورة المفعول به كم يرد بزيد؟ زين الباء زيد. الثاني يقول على أساس زيد في الفاعل أن فعل الأمر لا يظهر به الفاعل إلا إذا كان مثنى أو جمع. نعم من ذلك بيدة البعض ليصير على صورة هذا هو الفعل فعل هذا يصير على صورة المفعول على صورة المفعول هذا الفاعل هذا على صورة المفعول به كما هو مزيد ليصير الضمير عائد على ايش ليصير الضمير عائد على ايش على الفاعل بيدة الباء في الفاعل ليصير الفاعل هذا على صورة المفعول به كما هو مزيد ولذلك اتزمت بخلافها في وكفى بالله شهيدا ويجوز تركها كقوله كفى الشيب والإسلام للمرء إلهي أما هذه لازم يفعل بزيد واضح والسيب والإسلام للمرء إلهي وقال الحراء الجزاز لما خسر من كيفتان محروف أوه وقال الفراء والزجاج والزمخشري وابن كيسان وابن حروف لفظه ومعناه أب وفيه ضمير والباء للتعبية ثم قال ابن كيسان الضمير للحس وقال غيره للمخاطب وإنما التزم إفراده لأنه كلام جرى من المثل لا إله إلا ولو فوطر به الجماعة مسألته كلام فاضي ويجوز حذف التعجب المتعجب منه في مثل ما احتلاه وإن دل عليه دليل كقول الشاعر ربيعة خيرا ما أعف وأكرم حذيفة المتعجب منه حذيفة فيها ما أعفها وأكرمها واضح جزى الله عني والجزاء بفضله ربيعة خيرا ما أعف وأكرمها أي ما أعفها وأكرمها وفي أفعل به أما لا يجوز حذفه إن كان أفعل معطوفا على آخر مذكور معه مثل ذلك المحذور نحو قوله أسمع بهم وأبصر نعم وأما قوله حميدا وإن يستغني يوما أجنوني إيش الشاذ كونه لم يعطف عليه إلا هو لم يعطف كيف نعرف يا شيخ لا يسمع بهم وأبصر وتعلم أسمع من زيد لفظه نفس الأمر ومعناه الخبر ومعناه باب بهم هذا فاعل أسمع فعل الماضي يعني فيه نعم بمعنى الماضي ما شفت الإعراب اللي يسموه هنا أنا أعرف الإعراب الثاني أنت عما أحسن لا ما أحسن هذا فعل ما كله ما فعل ما هذا ما أخذنا إعرابه لا أعرب أحد لا أعرب أحد نقول فعل الماضي مبني على السكون أبد لفظه لفظ الأمر ومعناه التعجب ماضي خبر ومعناه الخبر بمعنى ما أسمعه ما أسمعه وأبصره انتبه مفهد اي نعم قدمنا آلة عندك ولا عبد الحميد قال يا زيد لا هذا عبد الحميد الحمد لله يا زيد عبد الحميد قال لنا نحن الضعاف ما نبغيك أنت ضعيف في هذا ما نبغاه كيف هذا لأنك قال البصريون هذا الإعراب الذي نعربه به لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر الماضي وهما في الأصل فعل ماضي على صيغة يفعل بمعنى صار ذا غدة ذاك ذا ما فهم سيطولة مسألة قل من هاتين الشعلين ما أفعل ما أفعل به مبلوع الصرف لا يتصرفان لا يستخرج منه ما اسم الفاعل ولا اسم المفعول ولا المضارع ولا الأمر تلحق مع الأفعال الجامعة ليس وعسى ونعم فالأول نظير تبارك ما أفعله وعسى وليس والثانية نظير هب هذا بمعنى اعتقد وتعلم بمعنى اعلم وعلة جنودهما تضمنهما معنى حرف التعجب الذي كان يستحق الوضع ولكن ما وضعوه العرب لم يوضع له ليس بالإشارة بعد التعجب كان بحق العرب أن يضع له الحرف لكن ما وضعه مسألة كمان ولعدم تصرف هذه الفعلين امتنع أن يتقدم عليهما محمولهما لا يتقدم عليهما محمولهما محمولهما وأن يفصل بينهما بغير الظرف ومجرور لا تقول ما زيد أحسن بالتقليد ولا بزيد أحسن ويقيل إن بزيد إلا بزيد مفعول وكذلك لا تقول ما أحسن يا عبد الله زيد بالنجا ولا أحسن ولو بخله لولا بخله بزيد واختلفوا في الفصل بظرف او مجرور متعلقين بالفعل والصحيح عندهم الجواب اذا كان متعلقا بالفعل كقولهم ما احسن بالرجل ان يسرق وما قبح بالرجل ان يكذب ماذا ولا وين اعراب هذا اعرب هذه الجمله ما أحسن بالرجل أن يقرأ ما تعجبية ما أنا شيء مبني على السكون في محل رفع مبتدا أحسن أحسن الفعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وهو خطأ لا محل له من الإعراب لا محل في الإعراب لأنه خبر رح. هو خبر يا شيخ لكن اللفظ هذا لا أبدا جملة الخبرية هذا في محل اللي وقعت في محل لا محل في الإعراب تغلق خبر ما أمس لأنه محله رفع فعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على ما نعم جملة من الفعل والفعل في محل رفع خبر الجملة من الفعل والفعل في محل رفع خبر ما بالرجولي الرجل جار ومجرور متعلق بأحسن لا أن يسرق أن يصدق أن مصدرية لا إيش علامه ونصب حرف مصدري ونصب يصدق فعل مضارع منصوب بأنه علم في نصبه الفتحة الظاهرة والجملة من وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر يكون مفعولا به لأحسن وما أقبح به هذا جاي وقوله وأحري وأحري إذا حالت لي أنا أتحمل هذا الشاهد كما نقول أنا أتحمل وأحري وين الفاصل الفاصلة تعلم بأي شيء ولو كان ساكن قال لك نفعل الجوامب لا تتعلم والجربة والمجهولة والظروف تتصل برائحة الدفاع. طيب هذا معناه أن الظرف والجرب والمجهول إذا كان واحد منهما إيش متعلقا بفعل التعجب يجوز أن يفصل بين فعل التعجب ومعموله. ولو تعلق الظرف والجار والمجهول بمعمول فعل التعجب لم يجوز الفصل به اتفاقا كان. نحو ما احسن معتكفا في المسجد لا يجوز ان تكون ما احسن في المسجد معتكفا لان المعمول هذا واضح الظرف هذا الجرب المجرور هذا معمول معتكفا ما هو ليفعل هذا متفق عليه وكذلك احسن في جالس عندك لا يجب ان تقول احسن عندك بجالس معتكفا هنا مفعول به ولم به لا يحسن ولا يجوز ان تقول ما احسن في المسجد معتكفا لا الجار مجرور يتعلم معتكفا لا معمول ليش معمول معتكفا لا لو تعلق الظرف الجار والمجرور هذا متعلق بمعمول فعل التعجب ما هو معمول ما هو متعلق قال لك اتفاقا هذه القاعده استفدناها من هذا وكذلك ما اخف يدها في الغزل انا مشيت يا شيخ 205 هذا ما يبنى هذا المنفع عليك إلا ما يبنى يبنى هذا الفعلان يبنى معناه مفاغا ما أفعل وأفعل مما اجتمعت فيه ثمانية شروط لا ثمان أحدها أن يكون فعلا فلا يبنى من الجلف بالحبى فلا يقال ما أجلفه ولا ما أحمره وشد ما أدرع المرأة من الزراع شد ما أدرع المرأة يدها في الغزو بلوه بقول العرب امرأة ذراعي الذراعي كصحابي الحقيقة اليدين في الغد ومثله ما أقبله وما أجرره بقابيل وجميع لأن هذا سماء الثاني أن يكون الفعل هذا ثلاثيا فلا يبنيان من أحرج مضارب واستخرج قليل. وقيل ايش يجوز مطلقا وقيل يمتنع مطلقا وقيل يجوز ان كانت الهمزه لغير اللقب نحو ما اظلم الليل وما افقر هذا المكان وسد على هذا القول ما اعطاه للدراهي من العطاء وما اولاه للمعروف وعلى كل قول ما أتقاه وما أملأ القربة لأنهما من اتقى وابتلأت، هذا غير الثلاثة. هذا يجوز أبدا. انتبه، هذا غير الثلاثة. وما اختره لأنه من اختصر وفيه شذوذ آخر وهو البلاء فوقها من الفعل المبني للمفعول. نعم. الثالث أن يكون الفعل متصرفا ولا يبنيان باللعبة من نحو لعبة وبي. الرابع أن يكون معنى الفعل هذا قابلا للتفاضل ولا يبنيان من نحو ثانية وبعد. الخامس أن لا يكون ما يوصف قل ما أفناه أو ما أموته.